أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآية عظمه، ويبين في الآية التي بعدها أنه لا إكراه في الدين، على خلاف بين العلماء في المقصود بذلك. هذه الآية التي هي آية الكرسي هي أعظم آية من القرآن، لأن فيها صفات الله جل وعلا، الله المعبود بحق. ولذلك لا يتسمى الله إلا الله، لكن يسمى إله أو رب أو معبود، لكن الله هذا من خصائص الله، علم على الذات المعبودة بحق. وذكرنا خلاف العلماء في اشتقاقه، وقد ذكر ذلك الزجاج في اشتقاق اسماء الله، وذكره الراغب في مادة الله، الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، فليرجع لذلك من أراد التفاصيل فيه. لا إله إلا هو، هذه جملة التوحيد، وهي مخبرة عن الله، لأن الجملة نوعان، فيه جملة صغرى وفي جملة كبرى. والجمل 14، كل الجمل 14، 7 لها محل من الإعراب، و7 لا محل لها من الإعراب. والجمل التي لها محل من الإعراب هي التي يمكن أن تؤول بمفرد، والجمل التي لا محل لها من الإعراب هي إذا أردت أن تأويلها بمفرد لا يمكن، فلا يكون لها محل من الإعراب. وهذا مفيد ليساعد طلاب العلم على فهم اللغة. ومن أحسن الكتب التي تكلمت على هذا بن هشام في مغني اللبيب، له الجزء الثاني من مغني اللبيب، تكلم على الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل من الإعراب، والفرق بين الحال والتمييز، والفرق بين الصفة والخبر، وهي أمور يحتاجها طلاب العلم. أيوة، لأن الضعف المستشري بين طلاب العلم ناشئ عن أمرين. الآن طلاب العلم سواء كانوا معلمين أو معلمين، الضعف بينهم مستشري بأمرين. الأمر الأول الضعف في العلوم المساعدة، أعني النحو والصرف والبلاغة والمصطلح وأصول الفقه وقواعده، والقواعد الأصولية، وبما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام، ما هي الأسباب التي تجعل الكلام جميل وما هي الأسباب التي تجعل الكلام قبيح. إذن هذا يسمى العلوم المساعدة. فكثير من طلاب العلم لا يفهم العلوم المساعدة. الأمر الثاني الذي هو سبب في الضعف عدم حفظ المتون. طيب إذا كان طالب العلم لا يفهم العلوم المساعدة ولا يحفظ المتون كيف يمشي؟ يمشي بالبركة ولا بما لا يمشي؟ إذن لا بد لطلاب العلم أن يجتهدوا في العلوم المساعدة ويحفظوا المتون، عند ذلك ينبلوا ويسهل عليهم الفهم ويسهل عليهم التعبير ويسهل عليهم أن يوصلوا المعلومة بأسرع طريقة وبأوضح طريقة. أما الذين يهونون بالنحو وبالعلوم المساعدة فما أدري دليلهم على ذلك. الذين يهونون من علم اللغة والبلاغة وعلم أصول الفقه والنحو والصرف وأصول الفقه كان في الصحابة سليقة، ولذلك أول من ألف أصول الفقه من هو؟ الشافعي. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة. للذي للعرب من خليقة، في العرب من خليقة. الصحابة كانوا يفهمون الأصول والصرف والبلاغة والنحو جبلة، لأن هذه لغتهم. أما بعد أن فسدت الألسن وتعجمت وأصبح العربي أعجميا، فأصبح لا بد من تعلم هذه العلوم وفهمها ليوصل بها إلى فهم الشريعة والاستنباط والترجيح ومعرفة العلم. إذن الله هو المعبود بحق، لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد الذي قامت عليها السماوات والأرض. أفضل شيء يقوله الإنسان لا إله إلا الله، والذي قالها خلاص يدخل الجنة، ولذلك من قالها خالصا من قلبه حرم الله عليه النار. ومعاذ، حديث معاذ الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله، حتى سأله سأل. قال حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، وحقه عليهم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أخبر الناس بذلك؟ قال يتكلوا. فلما قربت الوفاة منه قالها تأثما خوف من كتمان العلم. إذا ربنا كريم وطرق الخير عميمة، ولكن لا بد إيش الإنسان أن ينتبه، يتوب ويعمل ويتحرك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما الذي لا يشتغل وإذا قلت له اتق الله يقول ادعي لي ربي يهديني، ما هو إنصاف. إذا قلت له اشتغل ما يقول ادعي لي ربي يرزقني، لازم يذهب إلى العمل. عند العمل يذهب للعمل، وعند العبادة يقول لك ادعي لي ربي يهديني. طيب ليش ما تنام في البيت وأقول ادعي لي ربي يرزقني؟ إذا ينبغي أن لا نكيل بمكيالين، مكيال لأنفسنا ومكيال لديننا، ما ينبغي. إذا كان الإنسان متكل يتكل على كل شيء، وإذا كان يشتغل يشتغل في كل شيء. إذن لا إله إلا هو هذه التي قامت عليها السماوات والأرض، وأكثر ما في القرآن لا إله إلا الله. واعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر في القرآن لا إله إلا الله بطرق كثيرة جدا، وكل ما جاءت العبادة برهن عليها بالقدرة. إذا أمر الرب بالعبادة وأخبر بإكرامه لقومه أو لعقوبته لآخرين، يقرن ذلك بالخلق، وغالبا يذكر خلق السماوات والأرض، لكن قد يقرب هذا وقد يبعد. في سورة النساء عند قوله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، أتى بتشريعات وبأمور وبأمور حتى قال ليس بأمانيكم ولا أماني. طيب اقرأ بعدها من يعمل سوءا ولله ما في السماوات وما في الأرض. شوف تقريبا كم مثمن تقريبا نصف الحزب، ربع الجزء لا ينخرم، لكن أحيانا يكون قريب، كما قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وقد يبعد. لكن إذا أكرم أو أهان لا بد من التدليل. وهذا الدين مبني على قواعد وأسس ما هو قابل إلا للتصديق، ما يمكن يقاوم. ولذلك قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال لهم فقد كفرتم. يعني أليس هذا الإنصاف؟ أليس هذا التحدي السافر؟ أليس هذا يعني التبكيت والتعجيز؟ وإن كنتم في ريب من أني أرسلت رسولي فأنا أعطيته كتابا وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وملكتم في ذلك أعلى العلياء ووصلتم إلى الذروة وأنتم أبصر الناس في الكلمة. طيب وهذا نبيي لا يقرأ ولا يكتب وأعطيته كتاب وأنتم كذبتم به، فأتوا بمثله. إذا قال لهم فإن لم تفعلوا في الماضي ولم تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. التحدي السافر، ذلك ديننا دين كل شيء محلول فيه، كل أمر محلول في الكتاب. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولذا لا يوجد شيء إلا وهو محلول. الإكليل، السيوطي له كتاب اسمه الإكليل في استنباط التنزيل، عند قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال كل ما يوجد في الدنيا أصوله في القرآن. فقال له طيب من جهل شيئا عاده أين في القرآن؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. طيب الهندسة أين في القرآن؟ ولني ثلاث شعب. الحساب أين في القرآن؟ فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. الحدادة أين في القرآن؟ وقدر في السرب. يعني كل أمر أصوله موجودة في كتابنا. ولكن ينبغي أن نشتغل ونرتبط بالله. إذا لقيتم فئة اصمدوا لكن اذكروا الله. الصمود الحال لا يكفي، لا بد من ذكر الله. إذا حري بنا أن نتفهم هذا الكتاب، أن نعطيه الوقت، أن نعرف الأوامر ونجتنبها، ونعرف ونمتثلها، ونعرف النواهي ونجتنبها. الآن هل رأيتم تأليف في أوامر القرآن ونواهيه؟ لماذا لا يؤلف المسلمون في الأوامر والنواهي؟ وأهم شيء الأوامر والنواهي. لمن عنده ذكاء ينبغي أن يتبع الأوامر. القرآن فيه 1000 أمر أو فيه 600 أو 700، والأوامر فيه منقسمة إلى 3 أقسام، للوجوب وللسنية وللندب وللإباحة. مثلا كم نهي في القرآن، كم منه للتحريم وكم منه للكراهة. ولذلك والله الأمة عجيبة. لو الآن واحد جاءت رسالة من أكبر إنسان في البلد، ما لا يفعل لها؟ يبدأ يقرأها وينشرها، وهذه الكلمة ما المقصود بها، وهذا الواو هنا إيش وكيف، وكل كلمة يفهمها. هذا الكتاب رسالة من الله لكل واحد منا. هذا القرآن رسالة لكل واحد منا، يجب أن يفهمه ويجب أن يتدبره ويجب أن يتأمله ويجب أن يعطيه الوقت، لأن هذه رسالة لكل واحد منا. ولذلك قال أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. أجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله هذا. ذلك كان الصحابة إذا قرأوا في القرآن يبكون ويقولوا هذا كلام ربنا، هذا كلام ربنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي من أول سورة النساء حتى وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له حسبك. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان يبكي، كتاب لا يأتيه الباطل. إذن لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، الحي الحياة الدائمة الكاملة التي تلتزم العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وكل صفات يلتزمها الحي، القيوم القائم بنفسه والقائم على غيره، غني الغنى المطلق، ولا يعيش أحد إلا بلطفه وإلا بكرمه وبما أعطاه. كيف يتمثل الإنسان الأكسجين؟ كيف يأخذ النفس؟ كيف القلب يضخ؟ كيف يتحرك؟ كيف العين تبصر؟ كيف الأذن تسمع؟ كيف اللسان يبين؟ كيف يتحرك؟ كل بإرادة الله ولطفه به. القائم بنفسه القائم على غيره، يرزق هذا ويعز هذا ويذل هذا، ويفقر هذا ويغني هذا، ويكرم هذا ويشافي هذا ويبتلي هذا، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل اللطيف. إذن والله من الجنون أن لا تكون العلاقة بالله على ما أراد الله. ما الذي يريد العبد؟ إذا كان يريد الدنيا عند الله، إذا كان يريد الآخرة عند الله، إذا كان يريد العزة عند الله، إذا كان يريد المال عند الله، إذا كان يريد الولد عند الله، ما الذي يريد؟ ولذلك من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا لا عذر لنا بعد هذا البيان الشافي الواضح في كل شيء، يجب أن نجتهد وأن نشمل ونشتغل لديننا ولأمتنا، ونرفق ونكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والشافعي يقول وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها، وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها. لا تأخذه سنة ولا نوم، ربنا جل وعلا لا يأتيه النعاس. السنة هل أصل فاء واو والله فاء سين على خلاف الموجود في الكلمة، والسنة هي بداية النوم الذي يقع في العين، والنوم هو الذي يصل إلى القلب. ربنا لا يعتريه النقص ولا يقرب منه النقص، لأنه قائم على كل نفس بما كسبت، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عائشة لما جاءت خولة تجادل في قضية ظهار زوجها منها، قالت كنت أسمع بعض الكلمات وتخفى علي بعض الكلمات، وربنا من فوق سبع سماوات سمعها، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن لا ينجي إلا الصدق. نحن الآن لازلنا في الدنيا، اعلموا أنه لا ينجي إلا الصدق. الله لا تخفى عليه خافية، ولا ينجي إلا الصدق. ما كان حقا خالصا لله صاحبه صادق فيه قبله الله، وما كان لغير الله أو على غير شرع الله أو كان صاحبه متلبسا بالشرك والكفر لا يقبل. إذن العمل يقبل بثلاثة شروط. الشرط الأول الإسلام، لأن الذي يعمل عمل وهو كافر لا يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ولكن الكافر إذا عمل عمل قد ينال به الدنيا الجاه والقوة والصحة والسمعة، كما قال ما نوفي له فيها ما نشاء. إيش؟ ومن أراد، لا الآية الأخرى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني من صلى للدنيا، من تصدق للدنيا، من عمل فعلا لله، هذا قد يكافئ في الدنيا، لكن يوم القيامة ما فيه. فالعمل الذي لله يقبله يوم القيامة لا بد فيه من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، أن يكون العامل مسلما. الشرط الثاني أن يكون مخلصا لله لا يشاركه فيه غيره، لحديث من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الثالث أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومع الأسف أن كثيرا من العباد تأتيهم شياطين الجن وتأتيهم شياطين الإنس وتوحي إليهم الوحي الذي يكثرون من البدع والضلالات ويظنون أن هذا الحق، حتى الواحد عياذا بالله كثير من أعماله لا يجدها. ولذلك الله أخبر وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غررا، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ولذلك الذي يحمي من هذا الجانب ما هو؟ أحسنت، العلم، العلم، العلم. قد الإنسان ينام ويأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي بعد العصر 12 ركعة وبعد الفجر قبل طلوع الشمس 6 ركعات. طبعا المتعلم يعرف أن هذا الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس في رمح. إذن هو يجي الرسول يقول له صلي في هذا الوقت، هذا ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول بلغ. إذن هذا واضح أنه الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الشيطان لا يكذب علي، لكن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، من رآني فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحل وفي عنقه سطع كث اللحية جميل، إذا رأيته لا تحب أن ترفع بصرك عنه لما أعطاه الله من القبول والجمال. إذا نظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تريد عينك أن ترفعها عنه. إذن الذي يعرف صفة الرسول ورآه هذا الرسول. لكن يأتيه واحد قال أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي رأيته في الحش وقال لي أفعل كذا وكذا، قال له الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، ما صفة ما رأيت؟ قال هذا اللي رأيت قال قصير، قال وآلانه مقطعة، قال يا أخي هذا ما هو الرسول، هذا ما هو الرسول. إذن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، فلذا الذي يحميه هو العلم. يقال أن قريش جاءهم الشيطان وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا لهم ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. شوف الشيطان كيف يقول، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. يقال في التاريخ أن سيد عبد القادر الجيلاني كان يتعبد على سطح داره في العراق، وفجأة خرج له نور من السماء وخرج منه صوت وقال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. قال اخسأ يا لعين. قالوا فانقلب النور دخان وقال له بما عرفت؟ والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا. قال عرفته بكتاب الله، الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. طيب من الذي ينسخ هذه الشريعة؟ عرفت أن هذا الشيطان. أما بعض الناس الآن المتعبدة يجيهم الشيطان ويقول لهم افعلوا وافعلوا، فإذا قلت له اتق الله يقول لك ما تعرف المكان اللي أعطاني الله، هذه ما هي مكانها، هذا الشيطان يبقى يضلك يا أخي. إذن الضابط هو الاستقامة على الدين. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. اتبعوا ما أنزل إليكم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التنذير والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. العلم قال الله قال رسوله، ولذلك إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والعلم لا يؤخذ من المنامات ولا من الإلهامات، وينبذ الإلهام في العرائي. لا يجوز أن تأخذ حكم من النوم ولا أن تأخذ حكم من الإلهام. الحكام تؤخذ من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس الصحيح، هذه الأربعة هي تؤخذ منها الأحكام. أما المنامات والإلهامات هذا لا يؤخذ منه الأحكام. له لله تعالى ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتصرفا وإرادة، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يجوز ولا يمكن أن يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. ولذلك ينبغي أن نقول اللهم شفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا صاحب الجاه، نعم، وندعو الله بما نملك. تدعو الله بعملك، تدعو الله بإخلاصك، تدعو الله بطاعتك، تدعو الله بمحبتك للنبي، تدعو الله بمحبتك للجنة، تدعو الله بخوفك من الله. الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه يدعو ربه بما يملك. ولذلك ينبغي إذا دعا يدعو الله لا يدعو غير الله، لأن الدعاء هو مخ العبادة. والله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ولا يشرك في عبادته أحدا، والعباد هو والدعاء هو العبادة. فلذلك لا ينبغي أن يدعى إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا دعوت فادعوا الله. ولا يدعو العبد ربه إلا أعطاه ما سأل أو دفع عنه بقدره أو ادخر له إلى يوم القيامة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الناس لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله. والدليل على ذلك أن نوح ما كان يعلم الغيب، لأن ربه قال له إنا منجوك وأهلك، وقال لابنه تعال اركب معنا، قال سآوي إلى جبل، قال له يا بني لا عاصم اليوم إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين، ونوح كان مطمئن أن ولده سينجو، لأنه قال له إنا منجوك وأهلك. فلما لم يجد وجهه قال ربي إن ابني وإن وعدك الحق. قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، أي إنا منجوك وأهلك الصالحين، وهذا ليس من الصالحين، إنه عمل. فعلى طول قال ربي إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس لي بعلم. إذن هذا يدل على أن نوح لا يعلم الغيب. إبراهيم لما جاءته الملائكة أول ما قام لأنه كريم ذبح عجله، ذلك أخذ الناس سرعة الضيافة والإكرام على طول، وأخذ عجله وذبحه وشواه وأتاهم وقال. فلما لم يأكلوا خاف، لأن الذي لا يأكل يضمر الشر. فقالوا له يا لوط إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وهو ما يدري إنهم ملائكة. لوط لما جاءته الملائكة ضاق ذرعا وقال كلامه المبكي والمحزن، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رسيل؟ فقالوا الكلام المخزي، فقد علمت ما لنا في بناتك وإنك لتعلم، أعوذ بالله، يريدون الفاحشة اللواط. فهو قال لو أن لي بكم قوة وآوي. قال النبي رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد، قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك. ما كان لوط يدري عن هذا، وأخذ جبريل يده ومسحها على وجوههم فأصبح الوجه مثل الكف، ما فيه عين ولا أنف ولا فم، طمسنا عيونهم وحط جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها. قدرة هائلة ما تصور. ويعقوب بيضت عيناه من الحزن، وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، حتى جاء البشير وأخبره. ونبينا كان يقول: يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، حتى قالت كلامه: لو كذبت عليكم صدقتموني، ولو صدقت لكم كذبتموني، وما لي ولكم إلا صاحب يعقوب ونسية يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حتى نزل الوحي وقال: يا عائشة أبشري، أما ربك فقد برأك. فقالت لها أمها: قومي فاحمدي. قالت: والله لا أحمد إلا الله، لأنه هو الذي برأني. فنزل: أولئك مبرؤون مما يقولون. ولما قالت أم سلمة: هنيئا لك يا إحدى أمهات المؤمنين، هنيئا لك يا أبا سلمة، قالها: والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به ولا بي. قالت: والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. بعد هذا يكون ولي ولا ولي ولا كذا يعلم الغيب؟ إذن لا يعلم الخلق إلا ما علمهم الله، فعلم الغيب هذا من خصائص الربوبية. ولكن الملائكة والرسل يعلمون ما علمهم الله، وبعض الشياطين يعلمون ما علمهم الله، لأن الله أعطاهم من القدرة ما به، قد يطلعون على بعض الأمور فيسمعون بعض الكلام قبل أن ترميهم الملائكة، ويزيدون عليها الكذب فيستعينون بهم أصحاب الشعوذة، لأن الشياطين لا يصحبون إلا بترك الدين. قال العلماء: ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. الشياطين لا يساعدون إلا من يكفر، فإذا كفر يساعدونه، أما الذي لا يرضاهم ولا يكفر ما يساعدونه. ولذلك هذا السرداب كله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فإذا كان بعض الناس يكفر ويستعين بهم، وقد يأتونه بكذبة بكلمة حق ويزيدون عليها مئة كذبة. لذلك من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدق بهؤلاء عياذا بالله. ولذلك السحر لا يكون إلا بالكفر، لا يمكن السحر الحقيقي في شعوذة، لكن السحر الحقيقي لا يكون إلا بالكفر. ولذلك قال: وما كفر سليمان، وقال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال: ولا يفلح الساحر. وكلمة لا يفلح في القرآن لا يعبر عنها إلا بالكفر، فدل على أن الساحر كافر. ولذلك يعني الساحر حده قتله، حديث بجالة: اقتلوا كل ساحر وساحرة. لكن ينبغي أن يفرق بين الشعوذة والدجل والسحر، لأن الشعوذة والدجل كذب أو بعض الأمور التي لا تجوز، لكن السحر الحقيقي الذي فيه صرف حقوق الله للغير هذا كفر بالله. نرجو الله السلام والعافية. ومن أراد الاستزادة فلينظر في أضواء البيان في الجزء الرابع في سورة طه عند قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حتى أتى، فإن فيه أبحاثا جيدة في هذا الموضوع، وفيه نقول جيدة عن الفخر الرازي، وكذلك في آية في ابن كثير في آية: وما يعلمان من أحد، نعم، في سورة البقرة. إذن له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما تقدمهم ويعلم ما كان بعدهم، ويعلم ما يأتي وراءهم، ويعلم كل شيء. واختلف العلماء في هذا اختلاف تنوع، ما قبلهم يعني ما سيأتي، وما بعدهم ما جاء، أو ما قبلهم ما يظهر، وما خلفهم ما يخفى، يعلم كل شيء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. للعلماء في الكرسي 4 أقوال: القول الأول علمه، القول الثاني ملكوته، القول الثالث أنه العرش، القول الرابع أنه موضع القدمين. وهذا الذي اختاره كثير من العلماء لأنه وردت فيه آثار، وما السماوات والأراضين بالنسبة للكرسي إلا كحبة في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة. ولذلك الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا علم الله يعني عجيب، ولذلك لا يقاس بعلم المخلوق. وكثير من الذين يقعون في المشاكل إذا سبقت في قلوبهم أقدار التشبيه هو الذي يأتي التأويل، لأن التأويل سبب التشبيه، ولذلك التأويل والتشبيه هذا مترابطان، لأن الذين ينفون الصفات سببها أنهم وقع في قلوبهم تشبيه الله فأرادوا أن ينزهوا، هذا سببه. ولذلك الله بيّن هذا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ولا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله، أنتم أعلم أم الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فما قاله الله نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. ولا يؤوده حفظهما، يثقله حفظهما أي السماوات والأرض ومن فيهن، وهو العلي مكانا وقدرة. الله تعالى متعالي مستوي على عرشه بائن من خلقه لا تخفى عليه فيه خافية، وهو ما أراد يكون العظيم قدرا ومكانا و عظم لائق بجلاله وكماله. ثم قال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين للعلماء فيها أقوال ثلاثة. الأول أنه لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على الدين، ولذلك بيّن ذلك قد تبين الرشد من الغي، فلا يكره أحد على الإسلام، لأن الإسلام أصبح دين واضح وأدلته وبراهنه قوية، فلا يرغم أحد على الدخول فيه حتى لا نرغم الناس على النفاق. ولكن أهل الأرض هم بين الخيار، إن اختاروا أن يدخلوا في الإسلام فلهم ذلك، وإن اختاروا أن يدفعوا الجزية فلهم ذلك، ولا نكره أحد على الدين. ولذا هذا يرشح ويقويه قد تبين الرشد من الغي. ولذلك مالك يقول إن كل أهل الأرض تؤخذ منهم الجزية، والشافعي وأحمد قالوا الجزية لا تؤخذ إلا من النصارى واليهود والمجوس، أما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام. والخلاف لفظي، لأن مالك قال كل أهل الأرض إما يهود أو نصارى أو مجوس، لأن المجوس هم عباد إيش؟ النار، وهم والذي يعبد النار كافر. إذن ولذلك قال بالمجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولذلك قال في حتى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فصرح بذلك. وواقع الفتح الإسلامي في الفتوح للبلاذري، وكتاب الأمم والملوك للطبري، والكامل لابن الأثير، والبداية والنهاية، أنه لا يعلم بلد دفع الجزية وقالوا لا نقبل منك. واقع الفتح الإسلامي أنه ما جاءت جيوش الإسلام لبلد وأعطوا الجزية وقال لا نقبل منكم. لذلك الذي يظهر أن أهل الأرض كانوا يا يهود يا نصارى يا مجوس، أما جزيرة العرب فلها أحكامها الخاصة بها. نعم. ولذلك في صحيح مسلم إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الدخول في الإسلام، فإن أبوا طبعا فإن دخلوا في الإسلام فأمرهم أن يتحولوا إلى المدينة لأن أيام الهجرة واجبة، فإن لم يفعلوا فلهم ما لإعراب المسلمين وعليهم ما عليهم، فإن امتنعوا فاطلبهم بالجزية، فإن امتنعوا فقل لهم بيننا وبينكم السيف. والذين يقولون إن الإسلام جاء لإرغام الناس على الدين غير صحيح. والذين يقولون إن الإسلام جاء لرد الهجوم غير صحيح. الإسلام جاء ليبقى كل الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن كل الإدارات في العالم بيد المسلمين. الكفار يسلم الإدارة للمسلمين، ومن يريد أن يبقى كافر يبقى كافر، نعم، ويلتزم بالشروط التي يسلم بها هذا. وهذا السبب فيه أن الناس إذا صارت الإدارة بيد المسلمين يعم الخير ويعم العدل وتعم الطهارة وتعم النزاهة وتقل الفجور، فيرى الناس جمال الدين فيدخلون في دين الله أفواجا. لذلك كل بلد فتحه المسلمون بعد مدة وجيزة أهله يدخلون في الدين لما يروا من السماحة ومن العدل ومن الإنصاف ومن الصدق. ولذلك لا يخالط أحد من الناس مسلما صادقا إلا ودخل في الإسلام، إلا من كان محجوبا عن الدين عياذا بالله، شقيا أزلا. ولو نظرنا إلى الذين يدخلون في الإسلام الآن نجد أن أكثرهم يدخل بسبب مصاحبتهم للصالحين أو للصادقين أو لما يروا من بعض الأفراد الذين وفقهم الله للاستقامة التامة على الدين، فهؤلاء إذا صحبهم غير المسلمين أعجبوا بالإسلام ودخلوا في الإسلام. ولذلك أنفع ما ينفع هو السلوك، وبأخص في هذه الأيام إذا اتفق المسلمون على جمال سلوكهم وعلى الاستقامة غير المسلمين يقتنعون بالإسلام. لكن المشكلة إذا كان المسلمون إيش يتكلمون ولا يعملون، وهذا هو المشكل الحقيقة. لا إكراه في الدين. القول الثاني أن الآية منسوخة، وهذا ضعيف لأن الآية مكية مدنية وليست منسوخة. القول الثالث أنها خاصة بأن كثيرا من الأنصاريات كن إذا كانت واحدة منهن مقلات توهود ولدها للبركة باليهودية حتى يبقى، فلما جاء الإسلام وأجليت بعض القبائل التي كانت بالمدينة النظير أراد الأنصار أن يمنعوا أولادهم من الذهاب مع اليهود، فقال لهم لا إكراه في الدين، أتركوهم ما داموا لا يريدوا الإسلام. القول الرابع أن هذا الأمر المقصود به الذين من الأنصار كانوا تهودوا وقال لهم آباؤهم نحن لا نقبل منكم ذلك، وهو قريب من الأول، فقالوا لهم لا ترغموهم. والذي يظهر أنه لا إكراه في الدين لمن لم يدخل في الإسلام، ولكن الذي يدخل في الإسلام لا يسمح له بالخروج منه، ولكن لا يكره أحد بالدخول في الإسلام لم يكن من بدايته مسلما. فالذي كان كافرا وهو على كفره لا يلزم بالإسلام، لكن يلزم بالإذعان للإسلام، يدفع الجزية ولكن لا يظلم ولا يؤخذ منه الزائد، ويحفظ في دمه وماله وعرضه، ومن عمل له شيء يعاقب ويكون عمل جريمة. ولذلك يجب أن يحموا هؤلاء كما نحموا أنفسنا، لأنهم هم الذميون، حقوقهم واجبة لهم. ولذلك العلماء قالوا إذا سرق المسلم مال الذمي قطع به، أبو حنيفة قال يقتل به، لأنه ما دام يقطع بماله يقتل به، لكن لا يقتل المسلم بالكافر، لكن يعذر ويكون عمل جريمة، لأنه قال ولا مسلم بكافر، نعم كما هو معروف، ولكن هذه جريمة يعاقب عليها ويعذر عليها الإمام. ويجب للمسلم أن لا يظلم لا مسلم ولا كافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. وظلم الكافر أشد من ظلم المسلم، لأن الكافر إذا ظلمت يقول هذا الدين يأمر بالظلم، يكون سبب في تشويه الإسلام، وبالأخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار. قد تبين وضح الرشد من الغي، الحق من الكفر، والإسلام من غيره، والضلال من الهداية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الطاغوت يقال لكل ما عبد من دون الله وهو راضي، الشياطين، الأصنام، الغيرها، كل ما يعبد من دون الله يقال له طاغوت، والطاغوت تقال للمفرد وللمهنة وللجمع، سم جنس يطلق على الجميع، وهل هو من الطغيان أو معرب؟ من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هي لا إله إلا هو، ثم هي اعبدوا ربكم وهي فلا تجعلوا لله أندادا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا هذا توسع في العبارة، فكأنه جعل فهم الإسلام والاستقامة عليه كمن يأخذ حبل ويجعل فيه عروة ويتمسك بها والحبل قوي، فهو يثق أنه لا يطيح ولا يسقط ويبقى ماسك فيه. كذلك الذي يستقيم على هذا الدين فهذا الدين يوصله إلى الجنة، استمسك تمسك العروة الوثقاء القوية، الانفصام لها، الانفصام يعني مثل الشرخ الذي يكون في الشيء الذي يكون ناشف. والله سميع عليم، أي سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم. ولذلك يرغب من استقام على أن يجتهد، ويسارع من انحرف على أن يتوب، فهي جملة صالحة للترغيب وللترهيب. سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، فبادروا بالتوبة واجتهدوا في الطاعات. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.